بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والولاية وعلاقة الولاية بالنبوة وكونها استمدادا منها وامتدادا لها. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي من النصوص من الأحاديث النبوية الواضحة الدالة على ذلك والتي اتفق عليها المسلمون جميعا، لكنهم للأسف لكنهم فرطوا أو اختلفوا في تفعيلهم لها. هناك من اعتبرها نصوصا حقيقية دالة على الولاية، وهناك من فهمها فهما محدودا بسيطا وتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله بكل تلك الأحاديث وخصوصا حديث الولاية يعتبرونها مجرد دعوة لمحبة الإمام علي، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع كل تلك الجموع وأقام كل ذلك، يعني الإعلان الإشهار الكبير الواضح من أجل أن يطلب من المسلمين أن يوالوا الإمام علي، أن يحبوه فقط، من دون أن يكون لذلك دلالة على مستقبل الأمة بعده. هكذا ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محل آخر استمداد، تحدث عن استمداد الولاية من النبوة. الولاية هي فرع من النبوة تابعة لها حفاظ على منهجها، لهذا هو الولاية ليست شيئا زائدا وأنها نابعة منها. فقال: نحن عندما نتحدث عن الإمام علي عليه السلام فنحن نتحدث عمن تربطنا به كمؤمنين صلة الإيمان ورابطة الإيمان، وبمنزلته ومقامه العظيم الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد سعى رسول الله صلى الله عليه وآله في مقامات متعددة ومواطن متعددة وبشكل كبير إلى الحديث عن الإمام علي عليه السلام، الحديث المتميز المعبر عن مقامه، عن دوره، عن منزلته، عن أهمية هذا الدور بالنسبة للأمة. ولذلك موالاة الإمام علي هي امتداد لتطبيق وصايا النبوة، مثل ما أمرنا رسول الله بأشياء كثيرة، أمرنا مثلا بقراءة القرآن، أمرنا مثلا بالصلاة إلى آخر، كل هذه الأوامر منها هذا الأمر، وبالتالي طاعته في الجميع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجميع. الذين طبعا يدعون أنهم يلتزمون سنة رسول الله فيفرقون بينها، هذا ليس التزاما حقيقيا. الالتزام الانتقائي، الالتزام التجزئي، طبعا هذا تابع للأهواء. المتبع الحقيقي هو الذي يسير خلف متبوعه في أي محل، كما ذكر الله تعالى عن طالوت عليه السلام وكيف اختبر أتباعه حتى في شرب الماء. هكذا التابع الحقيقي هو الذي لا يعلق أو لا يعقب أو لا يضع رأيه أمام رأي متبوعه، خاصة أن هذا المتبوع هو لا يقول من عنده، رسول الله يتلقى وحيه من الله، كل أمر يذكره هو وحي إلهي ليس له علاقة به أو برغبته، بل هي الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرض ذلك وهو الذي يوحي له بذلك. ثم ذكر أن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك كان تطبيقا لأمر الله تعالى له، فقال: والرسول صلى الله عليه وآله في سعيه ذلك، في اهتمامه ذلك، كان يتحرك في هذه المسألة كما في المسائل الأخرى، كما في كل شيء ذات الصلة بهداية الأمة، ذات العلاقة بإرشاد الأمة، ذات العلاقة والصلة بتحديد معالم الهداية للأمة في مستقبلها إلى قيام يوم الدين، كان يتحرك وفق الخطة الإلهية، وفق التعليمات الإلهية، وفق التوجيهات الإلهية. كل اهتماماته، كل سعيه، كل حركته كانت محكومة بالهداية، وكانت تقدم هداية لهذه الأمة. فلم يكن ذلك الحديث في تلك المقامات بتلك العبارات المهمة والعظيمة الدلالة حديثا عاديا أو حديثا هامشيا أو حديثا ترفيا، لا. وحتى العبارات التي تحدث بها عن الإمام علي عليه السلام لها دلالتها العظيمة والمهمة، فهو فعل ذلك وقدم ذلك وتحرك بذلك في نفس السياق الذي يتحرك فيه وهو يقدم الهدى للأمة، كل الأمة من بعده إلى قيام الساعة. ثم ذكر دلالة حديث المنزلة على الولاية. طبعا قلنا حديث الولاية كثيرة جدا ومتفق عليها وليس هناك خلاف في شأنها، الخلاف هو في ذلك التأويل الممجوج لها وإبعادها عن معناها الحقيقي بتأويلات يعرف حتى أي عاقل أي شخص بسيط يعرف أنها ليست تأويلات، الهدف منها هو الخروج عن الحقيقة، بدليل أن تلك النصوص لو أنه بدل الإمام علي كان شخص آخر لأولت بتأويلها الصحيح ولم تؤول بذلك التأويل، ولكن عندما صار المراد هو الإمام علي يعني صاروا يتلاعبون بالألفاظ ويبدلون الألفاظ عن معانيها، حتى الذين ينهون عن التأويل تجدهم صاروا أول من يؤول بما فيهم ابن تيمية نفسه. فمن تلك الأحاديث حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده. يقول سيد عبد الملك: من الأحاديث المهمة التي نقلتها الأمة بالتواتر وباتت قطعية في موثوقية نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تأكيد صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله من النصوص العظيمة نص يبين منزلة الإمام علي عليه السلام، هذه المنزلة المتصلة بموقعه في الإسلام، موقعه في حركة الإسلام، موقعه في حركة الرسالة الإلهية، موقعه بالنسبة للأمة، بالنسبة للمؤمنين، حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يقول هذا النص نص مهم، والمهم فيه أن نتفهم دلالته. الكثير من الناس يسمع النصوص، يسمع الأحاديث المهمة، لكنه لا يستوعب دلالتها وما تدل عليه، وبالتالي هنا الحديث محل صحة، والميزة في صحته أنه متواتر منقول في الأمة جميعا، وهذا هو مفهوم التواتر الحقيقي. البعض لا يقول في مدرسة واحدة، من أخبركم بأن العصمة فقط في هذه المدرسة أو في الأحاديث التي تريدها هذه المدرسة أو في محدثي هذه المدرسة؟ وبالتالي عندما نجد هذا الحديث في المصادر الحديثية المختلفة للأمة جميعا وبالطرق الكثيرة نعلم أن هذا الحديث صحيح مقبول لاتفاق الأمة جميعا عليه ولكثرة طرقه، بالإضافة إلى أن معناه ينسجم مع الأحاديث الأخرى الكثيرة كما ينسجم مع القرآن الكريم. طبعا لأن موسى عليه السلام احتاج أن يكون له خليفة من بعده أو خليفة في حياته عندما غاب، فهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر دلالة الحديث على ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الأمة برسول الله، فقال: إننا كأمة مسلمة كمسلمين يجب أن ندرك أن هذا النص يحدد لنا طبيعة العلاقة مع الإمام علي عليه السلام، كيف هي علاقتنا كمسلمين وكأمة مسلمة وكأمة محمد بالإمام علي عليه السلام، لأنها حددت موقعه، يعني موقعه الخلافة، يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى. في نفس الوقت قدمت لنا طبيعة العلاقة به من هذا الموقع المحدد، من هذه المنزلة المحددة. ورسول الله استثنى فقط شيء وهو النبوة، وهو أن يوحى إليه، استثنى هذا الأمر لأن الإمام علي كان متشربا لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي لم يحتج إلى وحي إضافي، لم يحتج إلى إضافة تشريعات جديدة، لأن لديه ما يكفي من التلمذة بحيث يبلغها للأمة ويوصلها بأحسن طريقة ويمارسها بأحسن طريقة. لذلك لم يحتج، الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وبالتالي لم يحتج إلى وحي إضافي. ثم ذكر الانحراف عن الإمام علي وأسبابه، فقال: الكثير من الناس نتيجة المشاكل المذهبية، نتيجة التعبئة الخاطئة والتي تبدأ طبعا من القرون الأولى من القرن الأول، نتيجة التعبئة الخاطئة، نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته حركة النفاق في الأمة، ينظر إلى الإمام علي عليه السلام نظرة عادية، شخص عادي مثل بقية الصحابة، صحابي من بقية الصحابة. ثم ذكر مخالفة حديث المنزلة لذلك، فقال: المسألة ليست كذلك أبدا، وإلا كان هذا النص نصا لا معنى له ولا دلالة له أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام، وهذا النص موثوق ومؤكد ومروي لدى الأمة ولدى فرق الأمة وفي أهم المصادر لدى فرق الأمة، يقول له: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هل كان هارون في أمة موسى؟ حاله حال أي شخص من أمة موسى، حال أي واحد من أولئك الذين كان لهم تلك الهفوات والانحرافات والأخطاء والمشاكل، أم أن موقعه كان موقعا مهما جدا. طبعا هذه ناحية مهمة أيضا في قرنه بهارون. هارون كان تابعا مطيعا نصوحا مخلصا جادا مع موسى عليه السلام، لم يخالفه أبدا، لم يقل له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يقل له كل ما قاله بني إسرائيل. فلذلك كيف نساوي بين هذا وهذا؟ وهكذا الإمام علي، حياته كلها عبودية، لم يسجد لصنم، لم يكن له أخلاق الجاهلية، لأنه عاش وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كان كما ذكرنا يذهب إليه في غار حراء، يذهب معه إلى غار حراء، كان معه في كل المراحل، ورباه رسول الله صلى الله عليه وآله على عينه، وبالتالي صار حقيقا بأن يكون له هذا المنصب الذي يعتبر فيه قدوة ومصدرا من مصادر مصدرا أساسيا من مصادر الهداية. ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم للتعرف على مقام هارون عليه السلام، بما أن طبعا القرآن هو الحاكم لكل شيء، نرجع إلى القرآن ودوره وتطبيق ذلك الدور على الإمام علي. فقال نرجع إلى القرآن الكريم لنرى كيف كان مقام هارون عليه السلام الذي كان وزيرا بالنص القرآني، هو كان نبيا، لكن مقام النبوة ليس للإمام علي عليه السلام، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم النبيين، فما من نبي بعده أبدا. لكن نأتي إلى بقية الأدوار، بقية المقامات، بقية المهام والمسؤوليات. الدور الذي كان لهارون تجد أنه كان الوزير وكان المعاضد وكان الشريك في الأمر في طبيعة النهوض بالمسؤولية، كان الخليفة في القوم، كان له دور كبير في الإسلام، كان النموذج المثالي، أول من يطبق الأوامر النبوية ينهض الإمام علي في أي شيء، كان خطيرا أو كان بسيطا. كان سنرى إن شاء الله عند ذكر الأهلية كيف كان يبادر في أي مسألة، وبالتالي كان النموذج المثالي للصحابة في حياة رسول الله، ولذلك أوصى رسول الله بأن يبقى هو نفسه النموذج بعد وفاته. ثم ذكر دلالات النص على الولاية، فقال فالنص هذا المقطوع بصحته المؤكد الواضح يقدم دلالتين مهمتين جدا، منزلة الإمام علي من جانب وطبيعة العلاقة به بالنسبة للأمة بمستوى هذه المنزلة وبطبيعة هذا الموقع، هو في نفس الوقت يقدم دلالة قاطعة على المقام الإيماني للإمام علي عليه السلام، لأن الله تعالى هو العالم به، رسول الله لم يخبر بذلك بهذا المقام إلا لإخبار الله له، حتى عندما قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، يقول دلالة قاطعة على المقام الإيماني للإمام علي عليه السلام، بمثل ما يقدم موقعه في حركة الرسالة، في طبيعة المسؤولية، في النهوض بهذه المسؤولية، في علاقة الأمة به، كيف يجب أن تكون، يقدم دلالة قاطعة على أن أكمل الأمة، أعظم الأمة إيمانا ومنزلة، أعظم من جسد مكارم الأخلاق، أعظم من جسد تعاليم الإسلام، أعظم من اكتملت فيه كل الصفات الإيمانية وكل المقومات ومكونات الشخصية المسلمة والمؤمنة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الإمام علي عليه السلام، لأن هذا كان هو مقام هارون وحال هارون في أمة موسى عليه السلام، هو أكمل أمة موسى إيمانا، أعظمهم كمالا إيمانيا بكل المواصفات الإيمانية، بكل العناصر التي تتكون بها الشخصية الإيمانية، وهذا أمر واضح في هذا النص العظيم. إذن هذا نص واضح جدا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فقط التأمل في هذا الحديث وقراءة هارون وقراءة موسى عليهما السلام من خلال القرآن الكريم، كذلك رغبة موسى، يعني موسى عليه السلام عندما رغب في أن يكون هارون عضدا له ووزيرا له وشريكا له ومعينا له، كان يعلم بأخلاق أخيه، لم يأتيه به هكذا، وإنما لأنه كان يعلم به بالإضافة. وطبعا الله سبحانه وتعالى عندما قبل منه ذلك أيضا الله يعلم به، هكذا الإمام علي الله تعالى يعلم به ورسول الله يعلم به، يثق فيه، يعرف صفاته، ورسول الله حتى لو جعلنا الأمر شورى واختيار، رسول الله يشير بالإمام علي، هل هناك عاقل يضع رأيا مخالف لرأي رسول الله؟ نفرض أن الأمر شورى، عمر قال كذا وفلان قال كذا وكلهم قالوا ورسول الله قال الإمام علي، أي عاقل يريد أن يخالف أو يخالف ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وبالتالي الإمام علي من كل الجهات وبكل السبل هو تجسيد وهو مظهر وهو النموذج المثالي للولاية ولخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كل الأجيال، والحمد لله رب العالمين.